بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبده هو الضبي، المعنى واحد. قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في بيان خلق النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل به أثر صفرة، به أثر صفرة، والصفرة تكون من الزعفران أو غيره، توضع على الثياب أو على مواضع من البدن للزينة، وهي من طيب النساء، وهي من طيب النساء. وكنا عرفنا فيما سبق في باب طيب النبي صلى الله عليه وسلم أن طيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. فرأى عليه الصلاة والسلام عليه صفرة، وهي من طيب النساء، وهي من طيب النساء، فقال: وكان لا يكاد يواجه أحدا بشيء، لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه. قوله لا يكاد يعني غالب طريقة في هذا الباب، لا يكاد يواجه أحدا بشيء، لكن في بعض المواقف قد يواجه عليه الصلاة والسلام، لكن الغالب الأعم أنه صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، وإنما يقول ما بال أقوام، أو يوصي أحدا قريبا من الشخص بأن يوجهه أو ينبهه، أو نحو ذلك من الطرائق المأثورة عنه صلوات الله وسلامه عليه. فلما قام قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة، لو قلتم له يدع هذه الصفرة. فلم يواجهه عليه الصلاة والسلام بذلك، وإنما أمر بعض القوم أن ينبهوه على ذلك. وأحيانا عليه الصلاة والسلام يواجه، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال عليه الصلاة والسلام: انزعهما فإنهما لباس من لا خلق له، أو كما جاء عن صلوات الله وسلامه عليه. فأحيانا يكون يواجه، لكن في الغالب لا يواجه، مثل ما جاء في هذا الحديث. وسند الحديث ضعيف، سلم العلوي ضعيف، فالحديث ليس ثابت الإسناد. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، يعني لم يكن الفحش من هديه ولا من خلقه عليه الصلاة والسلام، لا في الأقوال ولا في الأفعال، لا في أقواله ليس فاحشا أي في أقواله، ولا متفحشا أي في أفعاله صلوات الله وسلامه عليه. فلم يكن الفحش من صفته ولا من خلقه، والفحش هو ما فسد من الأخلاق ومن التعاملات والأقوال. قال لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا صخابا في الأسواق، الصخاب هو الذي يرفع صوته، الذي يرفع صوته ويلعلع بصوت عالي. فلم يكن عليه الصلاة والسلام صخابا في الأسواق، والله سبحانه وتعالى يقول واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فكان عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولا يجزي بالسيئة السيئة، يعني إذا أساء إليه أحد لا يجزيه مقابل سيئته سيئة مماثلة لها، مع أن مجازاة السيئة بسيئة مماثلة لسيئته مباح. قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذا مباح، يعني إذا كسر سن الإنسان جاز له أن يطالب بأن يكسر سنه، فقع عينه جاز له أن يطالب بفقع عينه إلى آخره، هذا مباح. لكن هناك ما هو أكمل منه، هو الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام، العفو والصفح. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالمعاقبة بالمثل ومجازاة السيئة بالمثل هذا مباح، لكن أفضل من ذلك وأرفع وأعلى العفو والصفح. وقد قال الله سبحانه في القرآن وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمون، إنه لا يحب الظالمين. هذه الآية كما ذكر أهل العلم جمعت مراتب العقوبات، وأنها على ثلاثة مراتب، جمعت مراتب العقوبات وأنها على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى المجازات بالمثل وهذا مباح، المجازات بالمثل وهذا مباح ويسمى العدل. والمرتبة الثانية وتسمى الفضل وهي العفو والصفح، فمن عفا وأصلح، وهذه تسمى الفضل. والمرتبة الثالثة الظلم، ولهذا ختم الله الآية بقول إنه لا يحب الظالمين، بمعنى أن يعاقب المسيء بأزيد، لا يعاقب بالمثل بل يعاقبه بأزيد من ذلك فيعتدي عليه ويظلمه. ولهذا مراتب العقوبات ثلاث: عدل وفضل وظلم، عدل وفضل وظلم، وكلها جمعت في هذه الآية وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا العدل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله هذا الفضل، إنه لا يحب الظالمين هذا الظلم. نعم. قال ولكن يعفو ويصفح. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما أو امرأة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، ما ضرب صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، يعني إلا أن يكون الضرب في باب الجهاد في سبيل الله، ولا ضرب خادما أو امرأة، وهذا تخصيص بعد تعميم، ولا ضرب خادما أو امرأة، مع أن ضرب الخادم وضرب المرأة قد يتكرر على الإنسان في أيامه ما يستثيره للضرب أو يدفعه للضرب، ضرب الخادم وضرب المرأة، وكل من الخادم والمرأة في موقف الضعيف، في موقف الضعيف، ولهذا بعض الناس يستغل سلطته وقوته، وكل خطأ يضرب، وكل خطأ يضرب، يضرب الخادم أو يضرب المرأة أو يضرب من تحت سلطته، يستغل ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعالج الأخطاء بالضرب، ما كان يعالج الأخطاء بالضرب، بل عرفنا كيف أنه ربى الصحابة تربية عجيبة جدا، بحيث كانوا يقبلون على أمور الخير من رؤيتهم لوجهه، وينكفون عن الأمور السيئة من رؤيتهم لوجهه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه تربية ليس لها نظير، ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صحبه الكرام. قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما أو امرأة. نعم. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، يعني ما كان يغضب لنفسه أو ينتصر لنفسه ولشخصه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ما كان يفعل ذلك. تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، ما لم ينتهك من محارم الله شيء، يعني إذا انتهكت محارم الله عز وجل غاضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم. قالت: ما لم ينتهك من محارم الله شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء، وشيء نكرة في سياق الشر تفيد العموم، أي أي شيء يغضب الله سبحانه وتعالى وفيه انتهاك لمحارم الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يغضب ويشتد غضبه. قالت: فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. إذا خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين، أي أيهما يفعل، يختار عليه الصلاة والسلام الأيسر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما، يعني ما لم يكن الأمر الذي خير فيه مأثم، أي فيه ما يوقع في الإثم، فالأمور التي توقع في الإثم كان عليه الصلاة والسلام يتحاشاها ويحذر منها، إما إذا خير بين أمرين ليس فيهما مأثم اختار الأيسر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه عليهم، كما قال ربنا جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. صلى الله إليك. يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح آداب زيارة المقابر، حيث إننا نرى الكثير من الناس عند زيارتهم للبقيع يشغلون أنفسهم بالتصوير واللغو وما إلى ذلك. جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم بيان الحكمة من زيارة القبور، ومن دخل المقابر غافلا عن الحكمة التي لأجلها شرعت الزيارة وقع في أنواع من المخالفات، أعظمها الشرك بالله جل وعلا. ومن الناس من يذهب إلى القبور ويقع في الشرك بالله عز وجل بسؤال المقبورين والعكوف عند القبور ودعاء أهلها وطلبهم الحاجات وإنزال الرغبات بهم. فمن غفل عن الغاية التي لأجلها شرعت زيارة القبور سيقع في مخالفات عديدة، أعظمها الشرك بالله جل وعلا، ثم بعد ذلك البدع وما أكثرها تفعل عند المقابر. وكل ذلك يأتي من الناس بسبب الغفلة والجهل بالحكمة من مشروعية زيارة القبور. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولك هنا أن تتساءل: لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور في بدء الإسلام؟ نهى عن زيارة القبور، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. مطلقا لا تزار القبور في بداية الإسلام، منع تام مطلق، ممنوع زيارة القبور، لا يسمح لأحد أن يذهب إلى القبور، هكذا كان الأمر في بداية الإسلام. لماذا؟ لما كان الناس حديث عهد بإسلام منع عليه الصلاة والسلام من زيارة القبور، لأن ضعيف الإسلام قد يتعلق قلبه بالمقبور، خاصة إذا كان المقبور صالحا ويعرف بالصلاح. فنهى نهيا مطلقا عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك رخص لما قوي الإيمان وترسخ في القلوب وفهمت شرائع الدين، رخص في ذلك وبين الحكمة من ذلك. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فإنها تذكركم الآخرة، يعني تكون تلك الزيارة تذكير لكم بالآخرة. لماذا؟ لأنك إذا ذهبت القبور متفكرا متأملا لعرفت أن من ببطن الأرض كانوا يوما من الأيام مثلك يمشون على ظهرها، وينامون ويتحدثون وإلى آخره، كانوا يمشون على ظهرها ثم أصبحوا أمواتا أدرجوا في القبور وأهيل عليهم التراب. فيتذكر الزائر أنه يوم من الأيام سيكون في حفرة من هذه الحفر، طال الزمان أو قصر، ومن لطائف ما يذكر، وهذه سمعتها من أحد المؤذنين في المسجد النبوي، يقول: كنا خارجين من المقابر دفنا شخصا في صلاة العصر، ونحن نمشي مررنا بقبر خالي ليس فيه أحد، حفر حديثا. يقول فالتفت إليه صاحبي وقال ما شاء الله وسيع القبر يحف صاحبه. قال القبر وسيع يحف صاحبه. يقول سبحان الله فتوفاه الله ودفن فيه بعد صلاة المغرب في نفس القبر. يقول توفاه الله عز وجل ودفن في القبر في نفس القبر بعد صلاة المغرب. فقد تدخل المقبرة وتخرج منها وتظن أنك ستعيش على الأرض 20 سنة 30 سنة 40 سنة وما تدري ربما أنك بعد الفرض القادم أنت الذي يصلى عليك وأنت الذي تدفن وتدرج في هذه القبور. فزيارة القبور يذكر بالآخرة يذكر بالآخرة. والقبر أول منازل الآخرة القبر أول منازل الآخرة. والقبر إما روضة من رياض الجنة لصاحبه أو حفرة من حفر النيران. فلأجل هذا شرعت زيارة القبور. قال فإنها تذكركم الآخرة. والأمر الثاني الذي شرعت لأجل زيارة القبور أن يدعو للمقبورين. الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون عند زيارة القبور. قال تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. بعض الناس يذهب إلى القبور ولا يعرف هذه السنة ولهذا تجد يقف عند القبور ثم يلتفت إلى صاحبه ويقول الفاتحة ويبدأ صاحبه يقرأ الفاتحة. من أمرك من أمرك أن تقرأ الفاتحة؟ الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ماذا نقول؟ ما قال لهم اقرأوا الفاتحة. ولو كان قراءة الفاتحة أمرا يندب إليه لأمرهم به عليه الصلاة والسلام أليس هو الناصح الأمين؟ قالوا ماذا نقول؟ ما قال اقرأوا الفاتحة. ولا يوجد عنه صلى الله عليه وسلم لا حديث صحيح ولا ضعيف مع أن الضعيف لا يحتج به في مشروعية قراءة الفاتحة عند زيارة القبور وإنما هذا شيء أحدثه الناس. فالشاهد أن من جهل السنة اشتغل بمحدثات الأمور. وزيارة القبور إنما تشرع للسلام على المقبورين والدعاء لهم وتذكر الآخرة. نعم. يقول يا شيخ بارك الله فيك عندنا في البلد بعض الناس يذهب إلى قبور الأولياء التي تعبد من دون الله وعندما ننكر عليهم هذا الفعل يقولون إنما نذهب للدعاء لهم لا لعبادتهم. إذا كانت هذه القبور اتخذت وثنا تعبد من دون الله يذبح لها وتدعى من دون الله ويستنجد بالمقبورين ويستغاث بهم واشتهرت بذلك إذا ذهب الصالح إلى تلك القبور فيكون ذهابه شبهة لتأييد هؤلاء على أعمالهم. ولهذا إذا ذهب لا بد أن يذهب منكرا لا يكفي أن يذهب ويقول أنا فقط أدعو ولا أعبدهم لا يكفي. إذا كانت تلك الأماكن تقصد للعبادة فلا بد أن يذهب منكرا على أهل تلك الأماكن وإلا كان ذهابه أشبه ما يكون بالتأييد لهم على فعالهم. صلى الله عليك. يقول أنا إنسان سريع الغضب عصبي ولا أستطيع أن أتمالك نفسي وحاولت بشتى الطرق أن أقضي على هذا المرض ولم أستطع فهل هذا من سيء الخلق وبماذا تنصحني؟ هذه المحاولة التي عندك هي من أمارات الخير من أمارات الخير. يعني إنكارك لهذا العمل أو هذا الوصف الذي فيك مجاهدة نفسك على التخلي من هذا من أمارات الخير. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. فالذي أنصح به هذا السائل أن يمضي مجاهدا نفسه وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن الرجل قال فتفكرت في الحديث فعلمت أن الغضب جماع الشر. فعلمت أن الغضب جماع الشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني يعني أعطيني وصية جامعة. فقال لا تغضب فقط، ما أوصى بشيء آخر. يقول فتأملت في وصيته لأن ردد مرارا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب. يقول فتأملت فعلمت أن الغضب جماع الشر، جماع الشر. فالمسلم يتفكر في هذه الوصية العظيمة الجامعة التي هي معدودة في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن جوامع الأخلاق قبل قليل ترجع إلى 4 أحاديث، منها هذا الحديث، حديث لا تغضب. والإنسان الذي سريع الغضب وينساق مع غضبه لن يكون يوما من أهل الخلق الحسن ما دام بهذه الصفة، ما دام بهذه الصفة. والذي يوجه إليه من كان سريع الغضب أمورا ثلاثة يحرص عليها حرصا شديدا وقت غضبه، فيها الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول أن يبادر فورا إلى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندما يغضب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يحضر الإنسان عند غضبه ويدفع إلى سيء القول وسيء الفعل. فعليه عندما يغضب أن يبادر ويسارع إلى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم واشتد بأحدهما الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عليه وقت الغضب أن يمتنع عن الحديث ويحرص ألا يخرج من فمه ولا كلمة واحدة. وقت فورة الغضب يمنع نفسه من الحديث منعا تاما، الكلمة تريد أن تخرج يحبسها في صدره ويخزنها ولا يسمح لها بالخروج. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت، يعني ليمتنع عن الحديث وقت الغضب، لأن الحديث وقت الغضب سيكون غير منضبط. الأمر الثالث أن يمنع نفسه وقت الغضب من مباشرة أي فعل، لا يفعل شيء، لا يفعل شيء لا بيده ولا بقدمه ولا بأي شيء من جسمه، يمتنع من أي فعل وقت الغضب. ووقت الغضب بحسب الناس، يعني بعضهم قد تكون فورة الغضب دقيقة، بعضهم دقيقتين، بعضهم 5 دقائق، يعني ما تطول جدا. فالفترة القليلة هذه يمسك نفسه كما قلت أولا، يمنع نفسه من الحديث لا يخرج من فمه أي كلمة، وأيضا يمنع نفسه والأمر الثالث من الفعل، لا يفعل شيء. وهذا مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع، وإلا فليضطجع. لماذا؟ لأنك إذا جلست تهدأ ومن جهة أخرى تتباعد عن من أغضبك. لكن لو بقيت قائم وأنت غضبان ومن أغضبك أمامك تجد يدك تلقائيا ضربت وجهه، بينما إذا جلست هدأ الغضب وصرت بعيد عنه، حتى لو تريد تضرب اليد بعيدة عنه. وإن سكن الغضب بالجلوس وإلا فليضطجع. وإذا لم يتعود الإنسان من الشيطان يأتي وهو مضطجع يقول له هذه المراجل الرجل يفعل ويفعل وانت تنام عنده، وين الرجولة، وين يخليه يقوم. ولهذا على الترتيب، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يحضر، يمنع نفسه بعد ذلك من الحديث ايا كان، ويمنع نفسه من الفعل. وهذه الطريقة اذا روض الانسان نفسه عليها فانه باذن الله سبحانه وتعالى يوفق. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم، من المعتاد عند كثير من الناس أثناء تلاوة القرآن التمايل يمينا ويسارا أو إلى الأمام والخلف، فهل في هذا شيء؟ لا نعلم له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة رضي الله عنهم ولا من فعل الصحابة. فالاهتزاز يمينا وشمالا أو إلى الأمام وإلى الوراء هذا لا نعلم له أصلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم أشار إشارة لم أحقق فيها قالوا إن هذه يعني جاءت من بعض الأعاجم مأخوذة من بعض الديانات السابقة في الأذكار التي يفعلونها يحدثون هذا التمايل. فبعض الأعاجم أخذها من هؤلاء وانتشرت عن طريقهم في بعض الناس. أما السنة لا يعرف في هدي عليه الصلاة والسلام ولا في هدي أصحابه مثل هذا الاهتزاز والتمايل. صلى الله عليه. يقول ما حكم استعمال جهاز شحن الجوال في المسجد علما بأن المدة قصيرة؟ الكهرباء التي في المسجد هي خاصة به، خاصة بالمسجد ومصالح المسجد وأعماله. أما أمور الإنسان الخاصة مثل شحن الجوال أو غيره فالكهرباء التي في المسجد ليست إلا فيما يخص أعمال المسجد، ولهذا الذي يظهر الله أعلم عدم جواز ذلك أو أقل أحواله كراهية ذلك. فهذه أمور خاصة بالمسجد فلا تستعمل إلا فيما هو من مصلحة المسجد وأعماله. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.